السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل ما كنا قبل أن في الكلام عن مسألة القدر. وكنا ذكرنا من قبل عقيدة أهل السنة، وذكرنا أيضا من خالف في ذلك، ويأتي بعد ذلك الرد على المخالف، لأن البنيان العقدي لطلب العلم في مسائل العقيدة لا يتم إلا بأمور أربعة، أولها أن تعرف عقيدتك، أمر الثاني أن تعرف أدلة عقيدتك، الأمر الثالث أن تعرف قول المخالف، ثم يكتمل البناء والبنيان بمعرفتك لكيفية الرد على المخالف. وإلا فالطالب قد يكتفي فقط بمعرفة عقيدته وأدلتها، ثم تأتيه شبهة من المخالف فتراه يقف يعني مكتوف الأيدي واللسان لا يستطيع الرد، فيكون ضعيفا، بل قد تقع الشبهة في مقتل فينتكس عياذا بالله. مسألة المخالفون لأهل السنة في مسائل القدر، كما ذكرنا القدرية نفاة القدر. وقد يسأل سائل: كيف أن القدرية ينفون القدر ثم يقال لهم بأنهم قدرية؟ يعني هم ينفون القدر، يقولون الأمر أنف، أن الله لم يخلق أفعال العباد وما شاءها، فهم ينفون القدر، فكيف يطلق عليهم قدرية وهم ينفون القدر؟ واضح الإشكال؟ يعني هم بيطلق عليهم قدرية، يعني مثلا يعني هنقول مثلا جبرية، لأن هذا يقول بالجبر أن الإنسان مجبور، فالمفترض القدرية أن تطلق على من يقول بالقدر، فكيف هم يقولون بنفي القدر ويطلق عليهم قدرية؟ الوجهة عند العلماء في ذلك، وجهة العلماء في إطلاق القدرية على نفاة القدر، أن القدري لما نسب القدر إلى الإنسان وجعل الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه، وأنه هو الذي اختارها وخلقها، فناسب ذلك أن يطلق عليهم القدرية، لأنهم نسبوا القدر إلى الإنسان وليس إلى فعل الله وليس إلى خلق الله، فناسب ذلك أن يطلق عليهم القدرية لأنهم نسبوا القدر إلى الإنسان وأن الإنسان يخلق أفعال نفسه. أصل الضلال عند القدرية هو ما وقع فيه من خلط بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. بمعنى إيه؟ احنا بنعلم أن القدرية قالوا أن الإنسان يخلق أفعال نفسه، قالوا لأنه كيف يعقل أن الإنسان قالوا كيف يعقل أن الله عز وجل يخلق الكفر والفسوق والعصيان ويقدر ذلك، فزعموا أن نفي القدر فيه تنزيه للرب. هذا شبه من؟ هقول احسنت. العباره الثانيه هقولها ثانيه هتفهموها. القدريه الكل ياخذ من مشرب من شرب واحد. فالقدريه زعموا ان تنزيه الرب يقتضي ان ننفي عنه عن الرب خلقه للكفر والفسوق والعصيان. قالوا اننا ننزه ربنا ان يخلق هذه الامور، وهذا لا يكون الا من خلق العبد. هذا يشابه من يشابه مفاتيح الايه الصفات المعتزله الذين قالوا زعموا ان تنزيه الرب لا يتاتى الا بان ننفي عنه الصفات، وزعموا ان في اثبات الصفات فيه ما فيه من التجسيم، فيه ما فيه من التجسيم، وان الله يكون له جسم وله اجزاء كالمخلوق. فلم يعقلوا من التنزيه الا نفي الصفات. وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم، ليس الفهم المستقيم انما الفهم السقيم. فكذلك يكون القدرية من هذا الباب ومن نفس الباب ولج القدرية، وهم يحسبون أنهم محسنين صنعا. فزعموا أن تنزيه الرب يقتضي ألا نثبت أنه خلق الشر وأنه خلق الكفر والفسق والعصيان. نقول أصل الضلال عند القدرية في هذا الباب، أصل الضلال هو الخلط بين نوعين من الإرادة ورد ذكرهما في كتاب الله، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. عندنا إرادة شرعية وإرادة كونية، نوعان من الإرادة كلاهما ينسبان لله عز وجل. وما يقال في الإرادة يقال في الأمر، الأمر نوعين شرعي وقدري، والحكم والكلمات. ركز معي في السب القديم. يبقى عندنا إرادة خمسة أنواع، خمسة إيه؟ ها نوعين بس، مش خمسة نوعين. صح كده. والحكم نفس الكلام، حكم شرعي حكم كوني، إرادة شرعية إرادة كونية، كلمات شرعية كلمات كونية، أمر شرعي أمر إيه كوني. ها نفس الكلام هيقال الآن. ما الفرق بينهما؟ اللي هنقوله في الإرادة هنقوله فين؟ في الحكم. ها كما قرأ القارئ الأخوان في سورة يوسف، إن الحكم إلا لله. الحكم برضو إيه نوعين، شرعي وكوني، والإرادة نفس الكلام. طب ما الفرق بينهما بقى، سواء كان بقى إرادة أو حكم أو قضاء أو كلمات؟ ها نفرق بينهما من وجهين. فالإرادة كما ذكرنا الذي يقال في الإرادة سيقال في ما ذكرنا. الإرادة الشرعية تكون فقط فيما يحبه الله، وكذا يقال في الأمر الشرعي والكلمات الشرعية والحكم الشرعي، فيما يحبه الله فقط وافتكره بالشرع. الشرع اللي هو إيه؟ من تنزيل الله. فالقضاء الشرعي والإرادة الشرعية تكون فقط فيما يحبه الله، هذا هو الضبط الأول. الضبط الثاني أنها قد تقع وقد لا تقع. قد تقع لأن لا قدره، وقد لا تقع ليس لعجزه سبحانه عن عدم وقوعها، إنما لم تقع لأن الله ما أرادها. ملتاني الإرادة نوعان، شرعية كونية. الإرادة الشرعية تعرف بأمرين، أمر الأول أنها تكون فيما يحب الله فقط، والله يحب إيه؟ الإسلام، الإيمان، الطاعات، الصلاة، العبادات. الضبط الثاني قد تقع وقد لا تقع، اعكس في الإرادة الكونية. الإرادة الكونية تكون فيما يحب الله فيما لا يحبه، ولكن لابد أن تقع. الكلام في غموض، فبالإمثال يتضح المقال. كما قرأ القارئ أخونا في سورة يوسف، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا يساوي إيه؟ وقضى ربك ألا. أنا قلت القضاء، والقضاء برضو نوعين برضو نفس الكلام برضو. هذا يشبه هذا. فالله جل قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لألا نكرر ما قلنا في القضاء نقول في الأمر في الأرض إلى آخر ذلك. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هل هذا أمر شرعي أم كوني؟ شرعي. كيف عرفنا أنه شرعي؟ العبادة أمر محبوب الله عز وجل. الضابط الثاني قد يقع وقد لا يقع. ها كيف عرفنا أنه قد يقع وقد لا يقع؟ وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن قل فقط هم الذين انصاعوا لأمر الله الشرعي وعبدوه وحده لا شريك له، لكن جل أهل الأرض كفروا به. طيب، فلما رأينا الكافر والمؤمن دل ذلك على أن قوله أمر وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا قضاء شرعي وأمر شرعي، لأن العبادة محبوبة لله وقد وقعت من البعض ولم تقع من الإيه؟ من الآخرين. طيب، مثال آخر، من يرد الله يضلل، ما يشاء الله يضلل، وما يشاء يجعله على صراط المستقيم. المشيئة لا تكون إلا كونية، خلي بالك هنا في المشيئة، ما يشاء إلا يضلل وما يشاء يجعله على صراط إيه؟ هذا أمر كوني. كيف عرفنا أنه كوني؟ لأنه ذكر الإيه؟ ذكر الخير والشر، ذكر الهداية والضلال، والضلال يحبه الله؟ لا، إذا ذكر هذا وذاك، فدل أن هذا أمر إيه؟ كوني وليس شرعيا، إذ الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله. ها مشيئة تكون مشيئة تنفصل إلى مشيئة شرعية وكونية. المشيئة لا تكون إلا كونية، لأن ما شاءه الله لابد أن يمضي. قال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. إنما أمره، إيش المراد بالأمر هنا؟ لا، الأمر هنا طبعا نوع بقى في الاثنين دولت الكوني، لأنه إذا أمر بشيء لا أفادت أنه لابد أن ينفذ، لا رد لأمره. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا أمر إيه؟ كوني. قد إيه؟ ها؟ إنما أمره، فالله قد يأمر، إذن أمر هنا إيه؟ كوني. قال عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. أمرنا مترفيها شرع ولا كوني؟ كوني. شرع، اختلفتم. ها الاثنين ثلاثة، كوني آخر كلام. أمرنا فصلت على أمرين، أمرنا قيل معناها أمرنا على قراءة، أمرنا مطرفيها أمر أي كثرنا مطرفيها، كثر المفسدون فأهلك الله جميعا. وقيل أمرنا مطرفيها أي أمرناهم أمر إيه طبعا؟ كوني. الله أمرناهم ففسقوا فيها، الأمر بالفسق هنا إيه؟ الله يحب الفسق. أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها، وقيل أمرناهم بالطاعة ففسقوا. فعلى التوجيه لو قلنا أمرنا مطرفيها فسق، أن الله أمرهم بالفسق، هذا اسمه أمر إيه؟ كوني. وهل لا يأمر بالفسق؟ ها نقول على تفصيل بقى. وهنا بقى ده أصل فساد القدرية، لم يتصوروا أن يعني الإرادة على نوعين، حصل بينهم الخلط بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فلما حصروا الإرادة فقط في الشرعية والقضاء في الشرعي والأمر في الشرعي، قالوا لا يتصور أن الله يريد الإيه؟ الشر، وأن الله لا يتصور أن الله يخلق الشر ويأمر بالشر. قالوا أن الله لا يأمر بالإيه؟ إلا بالخير فقط وبالشرع فقط. فلما وقع عندهم الخلط في ذلك نفوا أن الله يخلق الإيه؟ الشر، وقالوا أن لذلك هناك طائفة من القدرية قالوا إيه؟ أن فعل الخير من الله وخلق الخير من الله، وخلق الشر إنما يكون من إيه؟ من العبد، هو الذي يخلق ليس مجرد يفعل بل يخلق الشر. إذن عند القدرية منهم من قال، لذلك لما في الحديث المختلف في الصحاحي القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. هذا حديث له توجيهان. المجوس طبعا الذين قالوا إيه أن هناك خلق للنور وخلق للظلمة، إلهان جعلوا إلهين، خلق للنور وخلق للإيه للظلمة. فالقدرية شبه المجوس من هذا الوجه. أي وجه؟ لما قالوا أن الله يخلق الخير والإنسان يخلق فجعلوا إيه خالقين. وتوجيه آخر أنهم جعلوا خالقين أن الإنسان يخلق أفعاله خيرا كانت أو شرا، وأن الله خلق الإنسان. المجوس القدرية مجوس هذه الأمة. على الرجح أنه حسن. طب إيش وجه المشابهة بين القدرية وبين المجوس؟ الوجه المشابهة المجوس جعلوا خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، للنور والظلمة، نور الظلام. فالقدرية شبههم أنهم إيه من وجهين أو على تأويلين. التأويل الأول أن القدرية جعلوا أن الله يخلق الخير والإنسان يخلق الشر فجعله خالقين. التوجيه الثاني أنهم قالوا أن الله خلق الإنسان والإنسان خلق الخير والشر. اللي هما الأصل في القدرية أنهم قالوا أن الإنسان يخلق أفعاله خيرا كانت أو شرا. نعم. إذا نعود فنقول أن الإرادة نوعان، فوقع اللبس عند القدرية لما لم يعلموا لما لم يعلموا أن إرادة الله للشيء لا تقتضي أنه إيه أنه يحبه. ركز في دي، وقع الخلط عند القدرية لما لم يعلموا أن الله قد يرد الشيء وهو لا يحبه. فما يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، وما يرد أن يضله يجعل الله يشرح صدره ضيق الحرج. هنا ذكر الله الإيه الإرادتين. فما يرد الله أن يهديه دي الإرادة الإيه وما يرد أن يضله كونية، لأن الله لا يحب الضلال، لكن أراده لحكم، أراده إيه لحكم. قال عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. المقاتلة أمر لا يحبها الله، ولكن شاءها وفق المشال إيه كونية، لأن الله إيه حكيم قدره لحكم، والله لا يحب الاقتتال. فضل اللي هي من يشاء جعله على صراط، من المشيئة لا تكون إلا كونية. ما يرد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، وما يرد أن يضله نعم الاثنين كونية. هنا لذلك إيه قالوا إيمان أبي بكر، إكتازين وسادة أربعة، إيمان أبي بكر، كفر أبي بكر، إيمان أبي لهب، كفر أبي لهب. كم فرع كده؟ الإرادة الشرعية إذا زي ما حاولت في المثال دلوقتي بقى، إذا وقع مراد الله لأمر يحبه فهذا يكون مراد شرعا وكونا. يعني مثلا إيمان أبي بكر الصديق هذا مراد شرعا ومراد إيه كونا. ليه مراد شرعا؟ لأن الله يحب الإيه الإيمان، فهنا اجتمعت الإرادتان. ومراد كونا لأن الله قدر ذلك وقدره فكان. إيمان أبي بكر مراد شرعا ولا كونا؟ مراد شرعا وكونا، لأن الله قدره من الأزل والله يحب الإيمان. طب كفر أبي بكر، كفر أبي بكر الصديق غير مراد إيه شرعا لأن الله يحبه، وغير مراد كونا لأن الله إيه لم يقدره. الفرع الثالث إيمان أبي لهب مراد شرعا الله يحب الإيمان، لكن لم يريده إيه كونا، اللهم قدره لحكم. آخر حاجة ها كفر أبي لهب مراد كونا وغير مراد شرعا، لأن الله لا يحب، الله لا يحب الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. أشوف الآية دي بقى، ولا يرضى لعباده، دي برضو أحد أساس الخلط عند القدرية، ولا يرضى لعباده الكفر. هم أي القدرية فهموه على إيه؟ ولا يرضى لعباده الكفر، إن برضو الرضا هنضيفها طبعا القائمة، الرضا شرعي ورضا كوني. ولا يرضى لعباده الكفر، ها القدرية كيف فسروها؟ قالوا أن الله لا يرضاه إيه؟ كونا، وبالتالي ما قدره أصلا. أهل السنة قالوا إيه؟ ولا يرضى لعباده الكفر، أي لا يرضاه إيه؟ شرعا، وقد يرضاه كونا. نقول تاني يحيى قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، كيف فسر قدر هذه الآية؟ قالوا لا يرضاه كونا، إذا ما قدره، إذا الإنسان هو الذي خلق الكفر والفسوق والعصية. لكن أهل السنة كيف فسروا الآية؟ ها ولا يرضى لعباده الكفر، أي لا يرضاه إيه؟ شرعا لا يحبه، لكن قد يرضاه ويقدره كونا، بدليل وجود الكافر ووجود إبليس ووجود فرعون ووجود النمرود إلى آخر ذلك. فكما ذكرنا أن أساس الخلط عندهم ها، وذلك لما تنظر لأدلة أهل السنة في قولهم بالقدر ترى أن جميع الأدلة تشتمل على قولهم وتجتمع بقولهم، أما المخالف فتراه إذا استقام له دليل يعوج له ألف. لما؟ لأنه ينظر بنظر إيه؟ أعوج. فإن قالوا فكيف تستقيم الحكمة في تعذيب المكلفين على ذنوب والله خلقها عليهم؟ قالوا أين العد في ذلك؟ لذلك من أصول القدرية المعتزلة إيه؟ أصولهم الخمسة، عدل وعيد توحيد، احفظها، عدل وعيد توحيد، منزلة بمنزلتين، أمر معروف ونهي عن المنكر. فقالوا لذلك من أصول المعتزلة إيه؟ العدل. قالوا واتخذوا هذا تكئة، مسألة العدل، لنفي القدر. قالوا وأين العدل حينما يقدر الله على العباد الكفر والفسوق والعصيان ثم يحاسبهم على ذلك؟ قالوا لذلك أحد أصول المعتزلة القدرية مسألة العدل. ما هو العدل عند القدرية المعتزلة؟ ما هو العدل عندهم؟ ما هو العدل عندهم؟ نفي القدر. ما هو التوحيد عندهم؟ نفي الصفات. ها ما هو الوعيد عندهم؟ نفي المغفرة لصاحب الكبيرة. كم نفي هنا؟ ما هو العدل عندهم؟ نفي القدر. ما هو التوحيد عندهم؟ ما هو الوعيد عندهم؟ ما هو الوعيد عندهم؟ نفي المغفرة لصاحب الكبيرة. نفي نفي نفي نفي المغفرة لصاحب الكبيرة، طبعا ما تبصونا عليها. فقالوا أين العدل في ذلك؟ لذلك في المناظرة التي وقعت بين أحد أئمة السنة وبين القاضي عبد الجبار المعتزلي، أحد أئمة السنة اللي هو أبو إسحاق الصفرايني، فكان بنظر عبد الجبار المعتزلي فقال عبد الجبار في بدء المناظرة: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ماذا يقصد بذلك؟ لما معتزلي سواء عبد الجبار أو غيره يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، بيجعل مش قلنا نفات الصفات، جعلوا تنزيه الرب تكئ لنفي الصفات. فالقدرية جعلوا تنزيه الرب أيضا تكئ لنفي إيه؟ لنفي خلق الله للكفر والفسوق والعصيان. قالوا أن هذا فحشاء والله نزع عن خلقها. طيب، فقال سبحان من تنزع عن فحشاء. فقال له أبو إسحاق الصفرايني قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. يعني أنت عايز تقول لي أن ربنا يعصى في ملكه وهو لا يشاء ذلك، أي لا يقدره؟ قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار رضا عليه: أفشاء ربنا أن يعصى؟ أن ربنا يقدر المعصية؟ فقال له أبو إسحاق الصفرايني قال أيعصى ربنا قهرا؟ سمع كده المناظرة دي، أربع عبارات. ها بدأ المناظرة بدأ من؟ مش أنا بدأ. طيب مفيش دعوة يا عم، هو اللي بدأ. ها قال، بالعكس ما نسمعش من طغواش. قال المعتزلي ها سبحان من تنزل في عشاء. قال السني سبحان من ما يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال المعتزلي أيعصى ربنا؟ أيشاء ربنا أيعصى؟ إن ربنا حيقدر أنه يعصى. فقال السني يعصى ربنا قهرا، أولى خمس مرات تحفظها. طيب نعود إلى الإشكال. قالوا عدل الله يقتضي أن يخلق الكفر والفسوق والعصيان ويقدر ثم يحاسب العباد عليها. نقول ردا على ذلك، هذه شبهة قديمة قالها من؟ المشركون. قالوا لو شاء الله ما أشركنا. سبحان الله، يعني كما قال الله أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني الآية دي أتواصوا به، ترى إن أهل الكفر بيرددوا نفس الكلام ولو تباعدت القرون. أتواصوا به، هل كل واحد دي كان بيوصل لبعض وتقول كده؟ بل هم قوم طاغون. فنقول ردنا على هذه الشبهة أن الله عز وجل إنما عذب أهل المعاصي على ما أحدثوا بمشيئتهم وإرادتهم، ما أجبرهم أحد على ذلك، لم يؤخذ بنواصيهم قهرا إلى أماكن الكفر والزنا والمعاصي. وكون الله خلق ذلك لا ينفي أن لهم إرادة ومشيئة، وهذا هو النظر الكامل للأدلة ليس نظر العور. فالذي قال الله خالق كل شيء هو الذي قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل وأثبت المشيئة للعبد. إذن لا تعارض بين الأمرين. انظروا نظرا كاملا، الذي أثبت المشيئة وخلق الله لكل شيء هو الذي أثبت المشيئة للعبد. نعم هي مشيئة تابعة لمشيئة الرب ولكن له مشيئة. أمر الثاني أن الله عز وجل يبتلي العبد بالذنب وإن كانت من خلق الله. أن الله يبتلي العبد بالذنب، نعم وإن كان ذلك من خلق الله، فهي عقوبة للعبد على ذنوب قبلها. بمعنى إيه؟ كما في الآية فسنيسره لليسرى وسنيسره للإيه؟ للعسرى. لما قالوا لنسلب أفلا نتكل على العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم تاب عليهم ليتوبوا. العبد بصدق نيته وحسن نيته يفعل الطاعة، فالطاعة تنادي على أختها، هذا العبد الموفق. المخذول يفعل المعصية ويقول أجبرت على ذلك. نقول له افعل الطاعة ويقول أجبرت على الطاعة، لما اتبعت هواك وشهوتك ثم قلت أحتج بالقدر؟ لما لم تذهب إلى المسجد بدلا من الكنيسة أو الخمارة وتقول أجبرت على الذهاب للطاعة؟ لما جعلت القدر تكئة لفعلك ما تشاء؟ هذا ضعف وهذا خور. طيب إذن بنقول أن هؤلاء من ضعفاء النفوس الذين تباطؤوا عن الإيمان والمصارعة بالخيرات، فعلوا ما شاءوا من الملاذ والشهوات ثم علقوا أخطاءهم على شماعة القدر. ولو أرادوا الخروج لا عدوا عدة، لو أرادوا حقا الطاعة لخرجوا للطاعة. الطائفة الثانية الجبرية أتباع الجهم، جيم جيم جبرية جهم، الجهم بن صفوان، ولا شك أنهم أطلق عليهم ذلك لأنهم جعلوا العبد مجبرا على أفعاله، لا إرادة لا مشيئة لا اختيار. ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء، جعلوا الإنسان لا إرادة كالورقة في مهب الريح، لا إرادة ولا مشيئة، أنه مجبر على أفعاله. وأن انظروا من أقصى اليمين لأقصى الشمال. وأهل السنة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أهل السنة بفضل الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فجعلوا العبد أي الجبرية جعلوا العبد مجبرا مسيرا لا إرادة له ولا مشيئة. ومن شبهاتهم في ذلك والله لما تتخيل كده كم الفساد عند الفرق المخالفة. لم يتصور إبليس نفسه أن يأتي أحد فيدافع عنه. من دفع عن جبريل عن إبليس؟ الجبرية. قال أحد الجبرية وقد قرئ في حضرته قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال الله الذي منع. الله استعان. قال لو قال إبليس ذلك لكان صادقا وقد أخطأ إبليس الحجة ولو كنت حاضرا لقلت أنت منعته يا رب. الله مستعان. وقرأ بعض الجبرية قوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فقال ليس هذا بشيء بل أضلهم وأعماهم. إبليس نفسه لم يكن يتصور أن أحدا يأتي ليدافع عنه. تخيل لما جبري يقول لو كنت حاضرا هذه الآية لقلت أنت منعته يا رب. أعوذ بالله. من شبهات الجبرية قالوا الله نفى أي إرادة للعبد في قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت فقالوا هذا فيه دليل على أن الفعل لم يقع من العبد وإنما هو من خلق الله. وصدق شيخ الإسلام حينما قال أنا قال كلاما بمعنى أنني زعيم بكل حجة أتى بها مخالف إلا جعلتها حجة علي حجة علي. قال أنا ألتزم أن كل دليل للمخالف أجعله يعني أقلبه علي أو كما قال. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هم يقولون أن الله نفى عن العبد الفعل ونسبه إلى نفسه ولكن الله رمى. نقول هنا هذه الآية فيها إثبات أم نفي؟ نفي وإثبات. وما رميت إذ رميت هذا نفي وما رميت إذ رميت هذا إثبات. وما رميت هذا إيه هذا إيه قول ما تخافش أن هذا نفي. إذ رميت هذا إثبات ولكن الله رمى. فكيف نجمع بين الإثبات والنفي؟ نقول نعم الفعل أثبت ونفي فالذي أثبته الله هو التوفيق في الرمي وهذا من فعل الله والذي أثبته الله هو أصل الفعل فالنبي قد رمى. من الذي وفقه؟ الكل يرمي هذا مخذول وهذا موفق. الكل يغدو كل الناس يغدو فبائع النفس أو معتقها أو مبقها مش ده كل الناس بيغدو كله بيمشي ها؟ من الذي وفق وخذل وأصاب وما مات وأحيا إذن الآية فيها إثبات ونفي. فالله أثبت أصل الرمي لنبيه صلى الله عليه وسلم قال إذ رميت ونفى أن يكون التوفيق من محض الشخص وإنما كان بتوفيق من الله عز وجل. إنما التوفيق كان من الله عز وجل. أيضا من شبهاتهم في ذلك قالوا أن الإنسان في مبدئه وفي منتهى هو واقع تحت فعل الله. قالوا نسلل على ذلك بالآية بالحديث عند الشيخين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن قالوا أن عمل الإنسان لا فائدة منه وإنما الدخول يكون برحمة الله. قالوا إذن العمل مهما سعى الإنسان ليس سببا في دخول الجنة وإنما هي رحمة الله. نقول أولا الحق يؤخذ من مجموعه وليس بنظر إلى دليل دولا آخر، فقد بيّن الله عز وجل أن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذن الآية وضحت أن الآية أن العمل أن العمل سبب في دخول الجنة. فإن قيل كيف نجمع بين الآية والحديث، الحديث يقول لن يدخل الجنة أحدكم بعمله، نفى دخول الجنة بالعمل، والآية تقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل من تعارض؟ لا، التعارض في الفهم وليس في النص. لن تجد تعارضا في نص شرعي. لما؟ هما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، فكلهما وحي. إنما التعارض قد يكون في الفهم، بل هو في الفهم. فهنا فرقوا بين نوعين من الباء، باء السببية وباء المقابلة. فالباء المنفية تختلف عن الباء المثبتة. فالباء المنفية في الحديث لا يدخل الجنة أحدكم بعمله، دي باء المقابلة، نفاها الشرع، نفاها نسلم، فالجنة ليست مقابل العمل. والباء المثبتة في القرآن بما كنتم تعملون، دي اسمها باء الايه؟ باء السببية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والمعنى ايه؟ هكذا انت، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب اليه من قول وعمل، المؤمن سيدخل الجنة برحمة الله. هذه الرحمة لها أسباب، فمن أسبابها العمل. إذن العمل تعمل في الدنيا، فعملك يسبب لك رحمة الله، وبرحمة الله تدخل الجنة. فالباء المثبتة في الآية هي باء الإيه؟ باء السببية، ها؟ أي العمل هذا سبب دخول الجنة، ليس به دخلت الجنة، بل أنت عملت عملا صالحا، والعمل الصالح كان سببا في جلب الإيه؟ الرحمة، وبرحمة الله دخلت الجنة. وإلا أنا بقول كده ليه؟ بقول كده لأن الجنة بما فيها من نعيم، اللهم ارزقنا الجنة ما خرب من قول عمل، والنظر إلى وجه الله عز وجل. هذا إن صح طويل، لو وضعت في كفة وعملك في كفة فلا مقارنة، عملك هذا يعني لا يساوي عشر معشر نعم الله عز وجل عليك. فلا يقال أن الجنة مقابل العمل. لما؟ لأن لو قلنا ذلك عملك هذا قدره في قدر الجنة، وهذا لن يقع. مهما عملت، لو ظل المرء ساجدا من المحبرة إلى المقبرة فلن يكافئ عمله الجنة. الجنة شيء عظيم جدا، ولكن عملك هذا شيء يسير قدمته فاستجلب لك رحمة الله، وبرحمة الله دخلت الجنة. فالسلام رضى في الحديث أن يبين أن أنك لا تغتر بعملك وتقول عملي عملي هو الذي أدخلني الجنة. لذلك في الحديث الضعيف لما أتي برجل عبد ربه 500 عام فقال الله للملائكة ادخلوا الجنة برحمتي، قال يا رب بل بعملي 500 عام أعبدك. فقال قيسوا نعمة النظر في كفة نعمة النظر وعمله الذي عمله في كفة، فطاشت أعماله مقابل نعمة الإيه؟ النظر. قال سقوه إلى النار، قال يا رب لا بل برحمتك. هذا ضعيف والمعنى صحيح، والمعنى أنك مهما عملت من أعمال صالحة فهذه في جنب الجنة لا شيء، وإنما أنت عملت فعملك هذا على قلته وعلى ضعفه وعلى ما فيه من ضعف وقلة، هذا استجب لك رحمة الله، وبرحمة الله دخلت الجنة. إذن الباء سببية والباء مقابلة. الباء المنفي هنا أن الجنة ليست مقابل العمل، إنما الجنة هذه إنما العمل هذا سبب في رحمة الله عز وجل، وبرحمة الله دخلت الجنة. يقال ذلك لئلا يغتر العبد بعمله وينظر إلى عمله ويعجب بنفسه، والإعجاب قد يحبط العمل. إذن بنقول أن الحديث لا يدخل الجنة أحدكم بعمله يبين أن دخول الجنة ليس بمجرد العمل، بل لابد من عفو الله ورحمته. ورحمة الله لابد أن لابد لها من مقدمات وأسباب، منها العمل الصالح. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمن كان يرجو رب في لقاء ربه فليعمل، لازم تعمل. فضل. يبقى هنا لا يدخل الجنة أحدكم بعمله، هنا الباقي العوض. سلم أراد أن يبين لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي ليس العمل عوض على الجنة، وإلا في عملك هذا مهما كثر ففي جنب الجنة شيء قليل. والباقي المثبتة في الآية يدخل الجنة بما كنتم تعملون، هذه باقي السببية، أي بسبب رحمة الله يدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي كما ذكرنا عملك جلب لك الرحمة وبرحمة الله دخلت الجنة. تفضل. العمل العمل سب... ليس ليس ليس عوض عن الجنة. يعني ايه؟ انا لما ادفع 10 جنيهات خلاص اخذت مكانها سلعة تساوي هذه القيمة، هنا الجنيه هنا الثمن ده عوض عن السلعة، ده مقابل ده، ده قد ده. لكن هل عمل عملك الصالح عملك الصالحة هل دي عوض عن الجنة؟ لا. هذا بتعمل لتستجلب رحمة الله عز وجل، وإلا فأعملنا فيها ما فيها من المترضية والموقوذة والنطيحة، وفيها ما فيها من الرياء، عفى الله عنا غفر لنا. ومن الرد عن الجبرية أيضا أن الله أثبت الإرادة للإنسان، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الأخيرة، فأثبت الإرادة للعبد. وقال عز وجل وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فأثبت الفعل للعبد. ومن الرد على الجبرية قال الإمام النووي، قال الإمام النووي إن قيل فالعاصي منا لو قال هذه المعصية قدرها الله علي لم يسقط عنه اللوم. الإمام النووي يقول إيه؟ لو قيل، يعني لو الجبري بيقول أن العاصي يقول هذه المعصية قدرها الله علي، قال النووي لم يسقط عنه اللوم والعقاب، وإن كان صادقا فيما قاله. قال فالجواب هذا، فالجواب أن هذا العاصي باق في دار التكليف، جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ، وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره على هذا الفعل. يعني نقف عند قول الأشاعرة في هذا الباب، الأشاعرة وقولهم في القدر والرد عليه، إن شاء الله نرجئ للمرة القادمة. صلى الله على نبيه وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. أي سؤال؟ تفضلوا.